وفيها كمال في حال ونقص في حال. تستعمل هذه الصفات كما جاءت ولا يقاس عليها غيرها، تستعمل إذا كانت دالة على الكمال، ليس فيها ظلم ولا كذب. وإذا كان إذا كانت تتضمن الظلم وتتضمن الكذب فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى نفيا مطلقا. الكيد مثلا لا ينفى نفيا مطلقا ولا يثبت إثباتا مطلقا، وكذلك المكر وكذلك الخداع وكذلك الاستهزاء، هذه صفات أفعال كما سيأتي التفصيل. وصف الله نفسه بها في بعض المواضع حيث تدل على الكمال وعلى القدرة وعلى العلم، وهي بعيدة عن الظلم والكذب، يجوز إثباتها في هذا الموضع، أي في الموضع الذي تدل فيه هذه الصفة على الكمال، على كمال علم الله تعالى وكمال قدرته، وأنه منزه عن الظلم والكذب. في هذا الموضع تثبت هذه الصفات المكر والخداع والاستهزاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو طال عمرك بعد المغرب تحدث لنا هنا لأن الجيل الجزائري أحسن يتمون الناس وعندي. جزاك الله كان سمحت. أين الشيء؟ راح للثلاث أيام لأن يجي ولا جاءت تستفد أنت بعد العشاء. ممكن نستفد مع ذلك، ما عندي مانع إن شاء الله. ما عندي مانع. لا ما تقول شيء يا رئاسة إن شاء الله. وأنا ما أقول. جزاك الله خير. إن شاء الله. إن شاء الله. عليكم السلام. بل لابد من التفصيل، فتجوز هذه الصفات في الحال التي تكون كمالا كما قلنا. متى تكون كمالا؟ إذا دلت على سعة علم الله تعالى وقدرته الباهرة ومنزهة عن الظلم والكذب بهذه القيود، وتمنع في الحال التي تكون نقصا. ذلك لأن الكيد والمكر في الأصل بالنسبة للمخلوق لا يخلو من ظلم أو كذب، في هذه الحالة لا يثبت لله. وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها، فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأن حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. عندما مكر اليهود بعيسى وأرادوا الفتك به، مكر الله بهم وهو خير الماكرين، وألقى الشبه على من أراد الفتك به فقتل، ورفع عبده ونبيه موسى إليه فسلم، عيسى عفوا، فرفع إليه عيسى عبده ورسوله وكلمته، رفعه إليه فسلم من مكرهم. المكر إيصال الأذى والشر إلى الغير في خفية، أن يحاول الإنسان أن يوصل الشر والإيذاء إلى الغير في خفية وبغتة، هذا ما حاولت اليهود. فأوصل الله إليهم ما يسوءهم في خفية كما فعلوا، أي فعلا يناسب فعلهم وحالهم. فسلم عبده ورسوله عيسى، فقتل من حاول الفتك به حيث ألقى الله عليه الشبه. هذا نوع من المكر يثبت هذا في موضعه، لأنه يدل على أن الله سبحانه وتعالى عليم بمؤامرتهم وتخطيطهم، وأنه قادر على أن يفشل هذا التخطيط حتى لا يفعلوا شيء، وأن الله قادر أن يوصل إليهم ما يسوءهم من حيث لا يشعرون، وهذا كله كمال وليس فيه ظلم وليس في ذلك كذب. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وما فعل الله بمن حاول الفتك بعيسى مثلا، وما يفعل الله بكل المخادعين والماكرين والذين يكيدون ضد أوليائه من المرسلين وأتباعهم، ما يفعل الله بهم ليس بظلم، بل مقابل فعلهم، فعلهم ظلم، ولكن رد الله ذلك الكيد وذلك المكر والخداع ليس بظلم ولا فيه كذب، بل يدل ذلك على سعة علم الله تعالى كما قلنا، وقدرته الباهرة، وأنه لا يعجزه شيء ولا يفوت عليه شيء. وكذلك الكيد، قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف، أسند الكيد إلى نفسه. إخوة يوسف كادوا بالظلم والكذب، كذبوا بأنه أكله الذئب، وآذوه وآذوا والده بالحزن الشديد، وهذا الكيد الله كاد له، كاد ليوسف ومكن منهم حتى احتاجوا إليه، وجعله ومكنه في الأرض، جعله عزيزا في مصر يحتاجون إليه، وخلص منهم أخاه في قصة سواع الملك بطريقة منظمة ومخططة من السماء. لذلك أسند الله إلى نفسه: كذلك كدنا ليوسف. والكيد هنا من الله، تم بفعل يوسف بتدبير من الله وتوفيقه، ليس بظلم، ولكن ما فعله إخوته ظلم. ما يتضمن الظلم من الكذب والإساءة الله منزه عنه، وما فيه الخير وما فيه تأييد لأوليائه وأنبيائه، وهو كيد، أي إيصال الشر إليهم بطريقة مناسبة لفعلهم، وهذا خير وكمال، لأن الله لم يخف عليه شيء من ذلك التخطيط، تخطيط السبية عندما خططوا ليوسف وزعموا ما زعموا حتى ظلموا حتى الذئب، كل ذلك لم يخف على الله تعالى وكاد له. كذلك كدنا ليوسف، كل من المكر والكيد والخداع، هذه ألفاظ معانيها متقاربة، أن يخدع الإنسان الإنسان بطريقة خفية لا تظهر له، فالله سبحانه وتعالى يرد هذا الخداع بفعل مناسب لذلك الفعل، أي في خفية وبغتة، ولكن من الله تعالى عدل خال من الظلم ومن الكذب. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله كما مثلنا أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال، مثل الذي صدر من اليهود ومن إخوة يوسف مثلا. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، لم يصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالمكر والخيب والخداع على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ويعاملون رسله وأولياءه بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لك أن تستعمل حتى في غير القرآن في هذا الأسلوب. الذين يمكرون أولياء الله ودعاة الحق الله يمكر بهم وهو خير الماكرين. لكن لا تقول لتأخذ الاسم من هذا الفعل تقول من أسمائه تعالى الماكر، لا، خطأ، لا يجوز. كما لا يجوز لك أن تطلق الفعل يمكر في غير مناسبة، في غير مناسبة وبدون مقابلة، أن تطلق عليه هذا الفعل مطلقا لا يجوز. ومن باب أولى لا يجوز أن تأخذ من ذلك أن تصوغ اسما من أسماء الله تعالى من هذا الفعل فتقول من أسمائه تعالى الماكر أو الكائد أو المخادع، خطأ، لا يجوز. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، تقدم المثال لذلك. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يوصل إليهم كما قلنا ما يسوءهم بطريقة خفية كما فعلوا، ويستدرجهم وهم يحسبون أنهم على خير حتى يباغتهم بالشر، دليل على قدرة الرب سبحانه وتعالى وسعة علمه. في هذا المعنى جائز. إن المنافقين يخادعون الله ويتظاهرون أمام المسلمين بأنهم مسلمون، وإذا ذهبوا إلى قومهم وقعوا في المسلمين وهو خادعهم. الله سبحانه وتعالى يجازيهم على خداعهم فيأخذهم بغتة، إن عاجلا وإن آجلا. وقالوا إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. معاني هذه الأفعال كلها متقاربة. ومن أراد الاطلاع بتوسع على هذه الأفعال والأمثلة الكثيرة بتكرار حتى يفهم، فليرجع إلى الصواعق المرسلة في الجزء الأول للعلامة ابن القيم، فيجد هناك علما وعلما. ولهذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى أنه خان من خانوه، فقال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم. لذلك لا يجوز القياس على ما ورد. ما ورد من هذه الأفعال التي ذكرها المؤلف تثبت في معناها وفي موضعها وفيما يشبه من الاستعمال تثبت، ولا يقاس عليها غيرها، ولا تؤخذ منها لله أسماء، لأن أسماء الله تعالى توقيفية، وأسماء الله تعالى كلها حسنى، وهذه ليست بحسنى، وغاية ما فيها أن تدل على الكمال أحيانا، ما يدل على الكمال أحيانا وعلى النقص أحيانا لا يكون من الأسماء الحسنى. أولا غير وارد، وثانيا ليس من الأسماء الحسنى، لذلك لا تؤخذ الأسماء من هذه الأفعال، ولا تقاس أفعال قريبة منها على هذه الأفعال كالظلم والخيانة، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة لا كالأفعال السابقة. الأفعال التي تقدم ذكرها قد يكون فيها مدح وقد يكون فيها ذم على ما تقدم من التفصيل. لكن الخيانة دائما مذمومة لأنها صفة ذم مطلقة، لأنها في مقام الائتمان. وبذا يقول المؤلف زادنا الله وإياه من العلم والعمل، وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. بعض العوام يقولون فلان ظلمنا الله يظلمه، لا خطأ، تنسب الظلم إلى الله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولا يظلم ربك أحدا. كونك تقول فلان ظلمني الله يظلمه، لا لا يجوز، بل منكر. الذي ظلمك إما أن تسامحه وتدعو له، وإذا كان لابد أن تدعو عليه فلان ظلمني الله يقابله بما يستحق ويعامله بما يستحق. أما تقول الله يظلمه، لا لا يجوز. فلان خاننا الله يخونه، لا، كل هذا خطأ. هذه من الأخطاء التي يقع فيها العوام. من هنا يتبين إن العقيدة ليست درسا خاصا للجامعيين أو للدارسين، العقيدة مادة عامة تجب على العوام كما تجب على المتعلمين، وإن كان المتعلمون يمتازون بالتبحر والاطلاع على الشبه والقدرة على رد الشبه، لكن معرفة العقيدة من حيث هي، العقيدة ليست مادة أو علما خاصا بطبقة معينة، لأن العقيدة معناها الإيمان القلبي. أصل العقيدة الإيمان القلبي، الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. جانب العقيدة هو الإيمان القلبي والإيمان بالله ومعرفته حق المعرفة بأسمائه وصفاته وآياته الكونية ومراقبته وخشيته والتوكل عليه، هذا واجب على كل مسلم. وقول القائلين بأن العقيدة لا ينبغي التبحر فيها، لعل هذا القائل يعني عقيدة غير هذه العقيدة، العقيدة التي عرفها هناك عنده، العقيدة الأشعرية التي هي آراء الرجال، التي هي لو كان كذا كان كذا، لو حصل كذا كان كذا، ليس الله كذا وليس الله كذا، سلوب، كلها سلوب، هذه تقسي القلب ولا يجوز دراستها. إن كان القائل بأن التبحر في العقيدة يقسي القلب ويميت القلب، إن كان يعني عقيدة أهل الكلام التي يقول فيها قائلهم ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمينه ولا على شماله وينفي العلو ويحرم الإشارة إلى العلو، إن كان يعني هذه العقيدة فصدق، هذه عقيدة تقسي القلب وتبعد العبد عن الله وتوقعه في جهل يجهل حقيقة الله. إذا كان لا يؤمن بأن الله في العلو كيف يعرف ربه؟ من لا يؤمن بأن الله يدعى من فوق لا يعرف ربه، هذا كيف يعرف؟ ماذا يقول؟ يقول هنا في الأرض كذب وحلول، إذا نفى العلو نفى الله. العقيدة التي تعرفك ربك بصفاته وأسمائه إيمان، جزء من الإيمان ومن أهم شعب الإيمان، فيجب على كل مسلم أن يعرفها، يعرف هذه العقيدة، وإن كان يعني تلك فكلامه صحيح. وبعد، قال المصنف حفظه الله تعالى: القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل أسماء كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. كما أن أقواله كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. من أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك، وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال: إن بطش ربك لشديد، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. القاعدة الثانية، قال المؤلف حفظه الله: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لأن صفات الله تعالى إما صفات ذاتية أو صفات فعلية، والصفات التي تحدث عنها المؤلف في هذه القاعدة أكثرها من الصفات الفعلية، فأفعال الله تعالى لا نهاية لها، لأن الفعل كمال، والكمال يجب أن يكون دائما، فالله موصوف بالكمال دائما وأبدا، إذا موصوف بالفعل فعال لما يريد. وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء: السميع متضمن للسمع، البصير متضمن للبصر، العليم متضمن للعلم. راجع القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، يريد أن يقول المؤلف: لأن من صفات الله تعالى صفات فعلية، الصفات إما فعلية أو ذاتية. الصفات الذاتية الصفات التي لا تنفك عن الذات، قديمة قدم الذات، ليست خاضعة للمشيئة، كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم. كما أن الذات العلية قديمة، علم الله قديم، فقدرة الله قديمة، وإرادة الله قديمة، وسمع الله قديم، وبصر الله قديم، أي لم يزل الله متصفا بهذه الصفات أزلا وأبدا، هذه يقال لها الصفات الذاتية. وهناك صفات يقال لها الصفات الفعلية، وهي الصفة التي تتعلق بالمشيئة. الصفات المتعلقة بالمشيئة يقال لها الصفات الفعلية، وهي التي عناها المؤلف بقوله: ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى بالنسبة للأقوال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل شجرة على وجه الأرض أفرضها قلما، والبحر من بعده يمده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لو كتبت بكل ذلك ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. كلمات سمى كلمات، إذا ليس معنى قائما بالذات. كلام الله تعالى كلام، والكلام لا يقال له كلام إلا بعد أن تتكلم به وتلفظ ما في نفسك، ليس بكلام وإنما هو حديث نفس. إن الله لا يؤاخذ الإنسان بحديث النفس حتى يتكلم به، انظر إلى هذا الحديث، حتى يتكلم به. فيفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين حديث النفس وبين الكلام. والأشاعرة قالوا لا، الكلام ما في النفس. ما الدليل؟ قالوا بيت الأخطل. من الأخطل؟ شاعر نصراني. وهذا البيت: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قال أهل العلم بعثوا ولم يجدوا هذا البيت في ديوان الأخطل، بيت مزور، أفرض أنه ثابت. وهل بلغ درجة التواتر؟ وأنتم تقولون لا يستدل في باب الأسماء والصفات إلا بما بلغ التواتر. وهل هذا البيت بلغ درجة التواتر؟ لا، بالإجماع على فرض ثبوته، وفي ثبوته كلام. كيف تركتم كتاب الله الذي يثبت بأن كلام الله كلمات، ويؤكد بالمصدر أنه متكلم، وكلم الله موسى تكليما نفيا للمجاز؟ المصدر المؤكد يؤكد الحقيقة وينفي المجاز. إذن يتكلم الله سبحانه وتعالى بكلام له حرف وله صوت، المخاطب يسمع كلام الله بحرفه وصوته. الأنبياء سمعوا كلام الله بالحروف وبالصوت، ونادى الله ينادي، والنداء لا يقال نداء إلا برفع الصوت. ما لم يكن فيه رفع صوت لا يقال له نداء في اللغة. إذن كلام الله له كلمات، كلمات لا تنتهي أبدا. أبدا الآبدين لو كتبت بهذه الأبحر التي تمد بسبعة أبحر، وكل شجرة على وجه الأرض قلم، وكتبت لا نفاد لها، لأن الكلام كمال، والكمال لا ينتهي، يجب أن يثبت. وصفة الكلام باعتبار أصلها صفة ذاتية كما قلنا في القدرة والعلم والسمع، أي لم يزل الله متصفا بصفة الكلام، يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وبما شاء. خاطب آدم، وخاطب نوحا، وخاطب إبراهيم، وخاطب وكلم موسى، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج عندما فرض الله عليه الصلوات، ويتكلم في آخر كل ليلة: هل من مستغفر فأغفر له، ويكلم أهل الجنة. هذا الكلام يقال آحاد الكلام، وهذه الآحاد محدثة في وقت دون وقت، أي يتكلم الله في وقت دون وقت إذا شاء، ويخاطب من شاء، ويتكلم بما شاء. وهذا الإحداث إحداث تكلم وخطاب وإنزال، وليس إحداث خلق. كتاب الله منزل، الله أنزله ولم يصفه بأنه خلقه، ولكن وصفه بأنه أنزله وهو منزل. لذلك لا ينبغي أن يلتبس عليك الأمر إذا قيل صفة الكلام صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار، أي باعتبار أصل الكلام صفة ذات لأنها لا تنفك عن الذات، وباعتبار أفراد الكلام صفة فعل، إذ يقال فيها يتكلم إذا شاء ومتى شاء ومع من شاء. بهذا الاعتبار صفة فعل، ويأتي الكلام مفصلا في هذه الصفة إن شاء الله. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء، وجاء ربك صفة فعل، المجيء صفة فعل، والإتيان صفة فعل، والأخذ صفة فعل، والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، أي من الصفات الفعلية، ينبغي أن تقيد هكذا، من الصفات الفعلية التي لا تحصى، كما قال تعالى وجاء ربك. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ يأتي، آمنا بأنه يأتي، جاء وأتى بمعنى واحد. فأخذهم الله بذنوبهم، الشاهد أخذ، ويمسك السماء أن تقع على الأرض، الشاهد يمسك، إن بطش ربك لشديد بطش. وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد أفعال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. عندنا أهل السنة والجماعة لا فرق بين الصفات الواردة في الكتاب والصفات الواردة في السنة الصحيحة. تبعوا هذه النقطة يجب أن نعلق عليها، إذ يوجد هناك من يقول لكم الأحاديث خصوصا إذا كانت من الآحاد لا يستدل بها في باب الأسماء والصفات، وإذا استسلمت يتدرج معك فيقول الأحاديث ولو كانت متواترة لا يجوز، لأن ربما رويت بالمعنى ليست من ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا سلمت هذه الخطوة الثانية يقول الأدلة اللفظية لا يستدل بها في باب الأسماء والصفات وفي باب العقيدة لأنها ظنية، وإنما تذكر من باب الاستئناس بها والاعتضاد بها لا من باب الاعتماد عليها. إذن ما العمدة؟ الأدلة العقلية. خرج بك تماما عن الإسلام، سد على الناس طريق معرفة الله تعالى بالكتاب والسنة. تراه تبحث مع العقول والعقول تتضارب. العقل الجهمي لا يثبت شيئا، وعقول المعتزلة تثبت أسماء جامدة لا تدل على المعاني دون الصفات، وعقول الأشاعرة الصغار تقسم الصفات العقلية التي تسمى صفات المعاني تثبت على ما يليق بالله، والصفات الفعلية والصفات الخبرية يجب تأويلها. من ترك الكتاب والسنة يقع في هذا الخوض، وهذا الخوض هو الذي يقسي القلوب ويبعد العباد عن الله. ليست العقيدة المأخوذة من الكتاب والسنة، انتبهوا يا عباد الله. نؤمن بنزول الرب سبحانه وتعالى كما يليق به في آخر كل ليلة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نلتفت إلى قول الأشاعرة ومن نحى نحوهم. يقول المؤلف حفظه الله فنصف الله تعالى بهذه الصفات، صفات الفعلية، على الوجه الوارد أي كما وردت في الكتاب والسنة، ولا نسميه بها إلا نأخذ منها أسماء، لأن الأسماء توقيفية كما تقدم. فلا نقول إن من أسمائه الجاء والآتي، أي لنأخذ الاسم من جاء وأتى، والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه بها. انتبهوا، باب الإخبار يتسامح فيه خلاف باب الأسماء. فرق بين أن تجعل الاسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وبين أن تخبر عنه باسم يدل على معنى سليم. مريد مثلا ليس من أسماء الله تعالى، لكن لك أن تخبر عن الله بالمريد، الله مريد كذا وكذا، كما تقول يريد تقول مريد من باب الإخبار، لا أنه صفة. متكلم ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله الحسنى، لكن المعنى سليم. لك أن تخبر عن الله بأنه متكلم، ولا تعد من الأسماء الحسنى. الصانع، كثيرا ما يستمع العلماء الكلام الصانع بدل الخالق، يقول صانع هذا الكون، أي خالق هذا الكون. القديم، تخبر عن الله بأنه قديم، والقديم ليس من أسماء الله. باب الإخبار يتسامح فيه ويتوسع فيه ما لا يتسامح في باب الأسماء الحسنى. باب الأسماء الحسنى باب توقيفي، أما الإخبار إذا صح المعنى جاز كالأمثلة التي ذكرناها، والأفعال كذلك باب الأفعال أوسع كما تقدم في هذه الأفعال التي سردها المؤلف. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. بس. قال المؤلف حفظه الله: القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين. هذا التقسيم تقسيم استقرائي، أي استقرأنا نصوص الكتاب والسنة وتتبعنا فوجدنا إن صفات الله تعالى إما ثبوتية أو سلبية. نبدأ بالثبوتية، فإذا وصلنا إلى السلبية عرفنا معنى الاستقراء. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله أو على لسان رسوله إشارة إلى أن الصفات التي جاءت في السنة إنما هي مثبتة من عند الله. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عند نفسه. الله إما أن يصف نفسه في كتابه الذي أنزله على رسوله، أو يوحي إلى رسوله عليه الصلاة والسلام وحيا فيصف الله الرسول يصف الله تعالى بصفات الألفاظ والعبارة من عنده والمعنى من عند الله تعالى، لأنه لا ينطق عن الهوى. هذا معنى قوله ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. مستحيل أن يصف الله نفسه بما فيه نقص، ومستحيل أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بما فيه نقص، بحيث لا يوجد قياس ولا استحسان. ليس لأحد أصولي أن يقيس أو يستحسن، لا، إذ لا يصف الله أعلم من الله، هذه قاعدة، ولا يصف الله من خلقه أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتنحصر الصفات في الكتاب والسنة. لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله أيام المهنة إذا شددوا عليه في السؤال في الأسماء والصفات وفي خلق القرآن يقول: لا يتجاوز الكتاب والسنة. هذه العبارة مأثورة عن الإمام أيام المهنة: لا يتجاوز الكتاب والسنة في هذا الباب. كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. هذه الصفات عندنا أهل السنة والجماعة لا فرق بينها. هذه الصفات التي ذكرها المؤلف عند الأشاعرة مصنفة تصنيف، صنف يثبت

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف الشيخ محمد العثيمان في قواعده المثلى، قال حفظه الله وزادنا وإياه من العلم: قواعد في صفات الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، وقد تقدم الحديث عن الأسماء الحسنى بما تيسر، وله الصفات العلى سبحانه. فالحديث يبدأ في هذه الليلة في صفات الله تعالى، أي ذكر القواعد في صفات الرب سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى من القواعد في صفات الله تعالى أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. من أمثلة الصفات التي نتحدث عنها الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. هذه الصفات قد يتصف بها مخلوق، المخلوق حي موصوف بصفة الحياة وموصوف بالعلم وموصوف بالقدرة وبالسمع والبصر إلى آخر الصفات المعدودة. هذه الصفات موجودة في المخلوق، ولكن صفات الله تعالى وحدها هي الكاملة، وهذه الصفات في المخلوق ناقصة، فصفات الله تعالى هي الصفات الكاملة. حياة الله تعالى صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. العلم، علم الله تعالى صفة كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، علم محيط بجميع المعلومات، علم لم يسبق بجهل، علم قديم قدم الذات لم يسبق بجهل، ولا يطرأ عليه نسيان أو غفلة أو ذهول. علم باق بقاء الذات العلية، قديم قدم الذات العلية وباق بقاء الذات العلية، ومحيط بكل شيء. لا أحد يتصف بعلم كهذا العلم. هذا هو وجه الكمال، هذا هو المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في جميع صفاته، والاشتراك اللفظي بين صفات الله تعالى وصفات المخلوق إنما هو قبل أن تضاف صفة الله إلى الله، وقبل أن تضاف صفة المخلوق إلى المخلوق، وهذا يسمى عند أهل الكلام المطلق الكلي. ومثل هذه الصفة لا وجود لها في الخارج، وإنما يتصور الإنسان في ذهنه العلم بدون أن يكون علم زيد أو علم مخلوق أو علم خالق. أما بعد إضافة علم الله إلى الله، لا أحد يشارك الله تعالى في علمه بالمواصفات التي ذكرناها، أي لا أحد يتصف بعلم محيط بجميع المعلومات لا تخفى عليه خافية، لا يوجد، ولا يوجد أحد يتصف بعلم قديم لم يسبق بجهل. ما عندنا يسمى معرفة، المعرفة مسبوقة بجهل. فالرب سبحانه وتعالى لا يوصف بالمعرفة ولكن يوصف بالعلم. علم الله غير مسبوق بجهل وغير منتهن، أي لا يطرأ عليه جهل أو نسيان كما قلنا، ومحيط بكل شيء. قس على العلم سائر الصفات، صفات الله تعالى كلها بهذه المثابة من الكمال المطلق. قال الشيخ حفظه الله: وقد دل على هذا على كمال صفات الله تعالى السمع والعقل والفطرة. السمع، ما معنى السمع؟ المراد بالسمع أي الأدلة المسموعة عن الله تعالى ورسوله. سبق أن قلنا الدليل السمعي يسمى الدليل السمعي، ويسمى الدليل الخبري، ويسمى الدليل النقلي، فلتحفظ هذه الألقاب. المراد بذلك آيات من كتاب الله تعالى وأحاديث صحيحة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تسمى الأدلة السمعية والأدلة الخبرية والأدلة النقلية. أي دل الكتاب والسنة على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال التي منها هذه الصفات، وليس في هذا حصر لصفات الله تعالى في عدد معين. كمالات الله تعالى لا حصر لها ولا انتهاء، ولكن بعض الصفات الواردة في الكتاب والسنة نؤمن بها، وما لم يرد في الكتاب والسنة نقول موصوف بجميع الكمالات دون تحديد، لأن صفات الله تعالى توقيفية، ليس لنا أن نصف الله من عند أنفسنا، كما أنه ليس لنا أن نسمي الله من عند أنفسنا، كل ذلك باب توقيفي. وكذلك دل العقل، العقل السليم الذي سلم من شبهات علماء الكلام، بقي على سلامته وصراحته، يدل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بجميع الكمالات. وإن كان العقل ليس له أن يحدد ويعين الصفات، لكن إذا عرض على العقل السليم ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الكمال يسلم فيثبت فيوافق ولا يخالف، وإلا فإن العقل لا يكون دليلا أصليا مستقلا يثبت به صفات الله تعالى، بل صفات الله تعالى إنما تثبت بالكتاب والسنة، ولا يتجاوز الكتاب والسنة، والعقل يوافق فقط. كذلك الفطرة، فطر الله العباد وجبلهم على اعتقاد بأن الله كامل في ذاته وصفاته لا نقص فيه، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن كان دليل الفطرة أيضا ليس له أن يعين الصفات، ولكن يؤمن بكمال الله تعالى في ذاته وصفاته. ثم قال الشيخ: وأما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الشاهد: ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. والمثل الأعلى قال الشيخ الوصف الأعلى، أي موصوف بالكمال المطلق في جميع صفاته. وأما العقل فوجهه، أي وجه دلالة العقل، أن كل موجود حقيقة، أي وجوده حقيقي، فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال أو صفة نقص، لا بد. طالما هو موجود وجودا حقيقيا خارجيا لا ذهنيا، لا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال أو صفة نقص، والثاني باطل في حق الله تعالى. أي كونه موصوفا بصفة نقص باطل في حقه تعالى، لأنه الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة عدم الاستجابة نقص، وهم عن دعائهم غافلون، لا يعلمون ولا يسمعون، وهذا نقص. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، وهذا نقص. عاجز لا يخلق شيئا، إما جماد أو مخلوق عاجز، وهم يخلقون، هم أنفسهم بحاجة إلى الخالق، وكيف يستحقون العبادة وهم مخلوقون عاجزون عن خلق أنفسهم وخلق غيرهم، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. هذه كلها صفات نقص يستدل بها على بطلان عبادة من عبد وما عبد من دون الله تعالى كائنا من كان. هذا الوصف ينطبق على الصالحين وغير الصالحين، على الجمادات وغير الجمادات، كل ما سوى الله عاجز مخلوق غافل لا يقضي الحاجات، لا يخلق ولا يرزق، صفات يشترك فيها كل من سوى الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يستحق العبادة لا الصالحون ولا الطالحون على حد سواء، لا فرق بين من عبد صالحا أو عبد طالحا. وقال الله تعالى عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لم تعبد ناقصا لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. استدل بذلك على نقص المعبود، فإذا كان ناقصا لا يستحق العبادة. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. المعنى واحد. ثم يقول الشيخ إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، وهي من الله تعالى. الله هو الذي منح صفات الكمال لبعض المخلوقات، فمعطي الكمال أولى بالكمال. الذي أعطى صفات الكمال لخلقه منحنا شيئا من العلم وإن كان قليلا، ومنحنا الحياة والسمع والبصر، هذه صفات كمال. الإنسان الذي يعلم والإنسان الذي يبصر ويسمع أكمل من الذي لا يعلم، من الجاهل. الذي يسمع ويبصر أكمل من الذي لا يسمع ولا يبصر، وهكذا. أعطى خلقه هذه الصفات وهي صفات كمال، إذن فهو أولى، معطي الكمال أولى بالكمال، فكماله الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد. الحس والمشاهدة متقارب، أو الحس أشمل، الحس يشمل السمع والبصر واللمس والذوق والشم، يحس الإنسان بهذه الحواس، هذه يقال لها الحواس الخمس، يدرك الإنسان المدركات بالسمع والبصر وباللمس والذوق والشم، والمشاهدة أخص، والحس أشمل أعم. نعم اقرأ. قال المؤلف حفظه الله تعالى: أما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته، وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. فقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قال المؤلف حفظه الله تعالى وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة ومطبوعة على محبة الله تعالى وتعظيمه وعبادته، ما لم يصرفها صارف خارجي كأن يهود أو ينصر أو يمجس أو يجهم، تأتي صفات خارجية تغير الفطرة، والفطرة السليمة الله جبل عباده على محبة الله تعالى وتعظيمه وعبادته. إذا انصرفت الفطر عن هذا المفهوم إلى محبة المخلوق محبة كمحبة الله وإلى عبادة المخلوق وصرف أنواع العبادة لغير الله وتعظيم المخلوق تعظيما لا يليق إلا بالله، تعلمون بأن الفطرة قد تغيرت وتلوثت بشبه خارجية سواء كانت إلى الكفر أو إلى ما دون الكفر من الإلحاد الذي قد لا يصل إلى حد الكفر. وهل تحب وتعظم الفطرة وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ لما علمت ذلك أي فطر الله على ذلك عظمت وأحبت وعبدت وخضعت قبل أن تتغير. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، وهذا أمر واضح لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت، ولا تتوكل وتعتمد على الحي الذي يموت، لأن الحي الذي يموت حياته ناقصة كحياتك، تعتمد وتتوكل على حي بحياة مثل حياتك حياة ناقصة وتترك الحي الذي لا يموت. لا يصل الإنسان إلا إلى هذه الدرجة إلا إذا تغيرت فطرته. وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فغير الرب سبحانه وتعالى يضل ويجهل وينسى، النسيان الغفلة والذهول وهذا مستحيل على الله. وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء، من لاستغراق النفي، لا يعجزه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض أي شيء. وقولي أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى نسمع ورسلنا لديهم يكتبون، زيادة على ما نسمع نحن، فالله سبحانه وتعالى يسمع ومع ذلك وكل ملائكة يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية أو طافئة، لفظان ثابتان، كأن عينه عنبة طافية، وإن ربكم ليس بأعور، وأشار إلى عينيه، وإن ربكم ليس بأعور، إثبات للعينين لله سبحانه وتعالى. وليس في هذه الإشارة تشبيه عين الرب سبحانه وتعالى بعين المخلوق، إذ ليس كمثله شيء، ولكن إثباتا للحقيقة، الإشارة إلى العينين إثبات، دليل على إثبات عينين حقيقيتين، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إشارة حسية إلى العلو في خطبة حجة الوداع، لما سأل الصحابة في آخر الخطبة فقال لهم: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ أي أمام الله يوم القيامة. قالوا: نشهد بأنك أديت ونصحت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بإصبعه: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، يشير إلى الله الذي فوقه وفوق السماوات وفوق كل شيء، يشير إليه ويشهده عليهم على هذه الشهادة، بأنهم شهدوا له بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته. هذه الإشارة يستثقل اليوم كثير من علماء الكلام، وخصوصا الأشاعرة، بل ينكرون ويتشددون ويشددون الإنكار على الإشارة الحسية، فيقولون: لا تجوز الإشارة الحسية إلى العلو، لأن في ذلك إثبات العلو لله تعالى، ونحن قد أثبتنا العلو قبل الإشارة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أثبت لنفسه قبل الإشارة. ما أشار النبي المعصوم إلى الله إلا بعد أن أثبت الله لنفسه العلو، وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. أما تقرأ قوله تعالى: أيها الأشعري، أأمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أين أنت من هذه الآيات؟ ومن قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. إثبات علو الله تعالى أو علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والفطرة والعقل والإجماع. صفة كهذه نفيها خطر على إيمان المرء. صفة ثابتة لله تعالى بالكتاب وبالسنة الصحيحة وبإجماع الصحابة وبالعقل السليم والفطرة السليمة، ما من مخلوق يعقل إلا ويعتقد، ما من إنسان يعقل إلا ويعتقد بأن الله يدعى من فوق. لذلك كل داع إنما يقول يا الله، ولم نسمع قط من يقول يا الله، إنما يقولون يا الله. ولو سألنا أعرابيا أو جاهلا عربيا أو عجميا قلنا له: أين الله؟ قبل أن تسمع الأشاعرة، فيقول: في السماء، كما قالت الجارية. ليس هناك أجهل من حيث الدراسة من جارية راعية للغنم سئلت هذا السؤال، والذي سألها أشرف الخلق سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم في مناسبة معروفة ذكرناها غير مرة. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. وقال لها: من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الجارية كانت تعيش هنا في ضاحية من ضواحي المدينة عند جبل أحد ترعى غنم أهلها هناك، تسمع وتعلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، واقتنعت وآمنت بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، آمنت هذا الإيمان، ولكن آمنت بعلو الله تعالى بالفطرة قبل أن تدخل أي مدرسة. إذن الفطرة والعقل السليم وأدلة الكتاب والسنة المستفيضة التي عددها كثير من أهل العلم بالعشرات وربما تقرب من المئات تثبت علو الله تعالى على خلقه، وأنه ليس مختلطا بخلقه، لا يقال إنه في كل مكان وفي كل شيء، لا يقال إنه في جوف السماء، ولا ينبغي أن يتبادر إلى ذهنك عندما تقرأ قوله تعالى آمنتم من في السماء أن هذه الأجرام تحيط به، أنه داخل السماوات، لا، آمنتم من في السماء، آمنتم من في العلو، من في العلو، العلو علو الله تعالى بمعنى أنه بائن من خلقه. سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله، قيل له بما نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. والاعتقاد بأنه في كل مكان بذاته أو في كل شيء بذاته هذه عقيدة الحلول، إلحاد وكفر. ما لم يلبس على الإنسان وتوجد له شبهة تحول بينه وبين الكفر، أجمع أهل العلم على أن من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو يكفر. لكن مسألة الكفر بالنسبة للقاعدة نحن نطلق هكذا ونؤمن بهذه القاعدة، إلا أن الأفراد قد ينفي الإنسان صفة ولا يكفر، أي كفر المعين يتحفظ فيه، لأن هذا المعين قد تكون له شبهة ويعذر بجهل، كأن كانت الصفة خفية، كأن عاش في بيئة بين المعتزلة أو بين الأشاعرة الذين ينفون ويؤولون الصفات، نشأ هناك ولا يعلم من الدين إلا ما يسمع من المعتزلة ومن الأشاعرة ومن علماء الكلام، يحسب أن هذا هو الدين نفسه، هو الدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. طالما يعيش في تلك البيئة الفاسدة يعذر حتى يخرج فيعلم فتقوم عليه الحجة. إن تعصب بعد ذلك قال أنا لا أترك ما وجدت عليه شيوخي، وإن كان الصفة ثابتة بالكتاب والسنة لكني لا أغير ولا أبدل ما كنت عليه، بعلمه يحكم بكفري وقبل ذلك لا. لذلك هذه القاعدة، من شبه الله بخلقه فهو كافر، ومن نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، هذه قاعدة. قد يخرج من هذه القاعدة أفراد من الناس بأعذار، لوجود أعذار لهم، إما شبهة مانعة من فهم ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو جهل يعيش في بادية بعيدا من أهل العلم ولا صلة له بهذا البحث، أردت عليه صفة، تصور لما قيل إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل آخر كل ليلة، تصور نزولا كنزول المخلوق ولم يجد من يوجهه ويعلمه أنه ينزل نزولا يليق به لا كنزول المخلوق، ويأتي لفصل القضاء يوم القيامة كما يليق به لا كمجيء المخلوق، لم يجد معلما يوجه هذا التوجيه، فوجئ بسماع هذه الصفة ونفى واستنكر. هذا يعلم ولا يعلن بكفره حالا، لابد من التعليم وإقامة الحجة عليه. أو كما قلنا عاش في بيئة أشعرية تعلن بأن الله ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمينه ولا على شماله، أي النفي المطلق، نفي لله تعالى. ولا تجوز الإشارة الحسية إلى السماء، من أشار إلى السماء إشارة حسية واعتقد بأن الله في العلو كافر، وإن لم يعتقد فهو فاسق، درس هذا المنهج. والأساتذة تخرجوا على هذا المنهج، وخرجوا التلاميذ على هذا المنهج، ولم يسمعوا شيئا غير هذا. إذن هؤلاء التلاميذ ينبغي أن نعذرهم حتى يخرجوا من تلك البيئة ويتعلموا. وهذا ما حصل لكثير من الذين تخرجوا على ذلكم المنهج، وبعد خروجهم من تلك البيئة تغيروا وفهموا وأثبتوا صفات الله تعالى وألفوا في ذلك. وهذا شيء كثير، أمثلة كثيرة لا يسع الوقت لذكرها. الشاهد الأسئلة بعد الدرس، نواصل الدرس الآن مع احترامنا للسائلين، والأسئلة بعد الدرس. وبعد، إثبات العينين لله تعالى نأخذ من هذا الحديث، ونأخذ من القرآن إثبات العين بصفة عامة، وربما تجمع الجمع لإضافتها إلى ضمير الجمع لا لتعددها. إثبات العين عامة بصفة عامة يؤخذ من الكتاب، وإثبات عينين لله تعالى نأخذ من قصة الدجال هذه التي بين أيدينا. وقال الرب سبحانه وتعالى، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. أثبت بهذا بأن الله سبحانه وتعالى سميع، وأنه قريب قربا يليق به. الله قريب في علوه وعلي في قربه. علي صفة العلو صفة ذاتية ثابتة لا تنفك عن الله، كالقدرة والإرادة والسمع والبصر تماما. صفة العلو صفة ذاتية ثابتة لا تنفك عن الذات العلية، وعلوه هذا لا يمنع قربه ومعيته، معية تليق به وقربا يليق به، فهو مع كل واحد منا ومن غيرنا، يسمع كلام كل واحد منا ويعلم ما في نفسه، ومع كل داع ومستغيث كما يليق به، وليس ذلك لغير الله. ما أعظم شأن الله كونه علي وهو قريب. ولا يفهم من هذا أنه بذاته معنى في الأرض، بل كما سيأتي معية الله تعالى المعية العامة معية العلم وهي حقيقية، كما أن معية الذات لغير الله تعالى إذا قلنا فلان معنا بذاته حقيقة، وإذا قلنا الله معنا بعلمه أيضا حقيقة، لأن لفظة مع لا تدل على المخالطة الذاتية، وإنما تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة، وسيأتي هذا البحث إن شاء الله موسعا. وقد عاب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله تعالى، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. يداه لله يدان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان. كيف تجيب الأشاعرة على هاتين الآيتين حيث يزعمون إن اليد في حق الله تعالى القدرة أو النعمة؟ هل يمكن أن يقال بل يداه مبسوطتان نعمتاه؟ لله نعمتان فقط، نعم لا تعد ولا تحصى. وهل لله قدرتان؟ قدرة واحدة باهرة باتفاقنا معهم، هم يتفقون معنا بأن لله قدرة، لا يقولون له قدرتان. إذن بل يداه مبسوطتان، لما خلقت بيدي هما صفتان، لا قدرتان ولا نعمتان ولا جارحتان كأيدينا، ولكنهما صفتان تليقان بالله تعالى، لا نعلم كيفيتهما، لأننا لا نعلم كيفية ذاته سبحانه، وكيف نحاول أن ندرك كيفية صفاته، سواء كانت صفات ذات كهذه أو صفات فعل. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، إذا كنا قد عجزنا عن إدراك حقيقة ذات الرب سبحانه واعترفنا بعجزنا، وقلنا العجز عن الإدراك إدراك، تحكى هذه العبارة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، العجز عن الإدراك إدراك، اعترافك بالعجز عن إدراك حقيقة الله تعالى هو الإدراك، كذلك اعترافك بالعجز عن إدراك حقيقة صفات الرب وأسمائه وأفعاله وسر قدره هو الإدراك، أي ذلك هو الإيمان. العجز عن الإدراك إدراك، هكذا يجب أن نقول في الصفات، لأننا قلنا ذلك في الذات بالإجماع، حتى الأشاعرة معنا وحتى المعتزلة معنا بالنسبة لإثبات الذات بدون إدراك لحقيقة الذات، ولكن المحاولة محاولة إدراك الصفات بعد عجزك عن إدراك حقيقة الذات محاولة فاشلة. هذه المحاولة أدت للناس إلى إحدى نتيجتين، إما التشبيه كما قالت المشبهة، قالوا أثبت الله لنفسه صفات في كتابه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن لم نكلف أن نعقل أكثر مما نعقل في أنفسنا، السمع كالسمع والبصر كالبصر والعلم كالعلم إلى آخره، قالوا لا يمكن أن يكلفنا بما لا نعقل، إنما نعقل هذه الصفات التي نعقلها في أنفسنا، فشبهوا صفات الله تعالى بصفات خلقه، وبالتالي شبهوا ذات الرب سبحانه وتعالى بذوات خلقه. هذه محاولة الإدراك. النتيجة الثانية النفي، قال وصف الله تعالى نفسه بهذه الصفات، فإثبات هذه الصفات تؤدي إلى التشبيه، إذا ما النتيجة؟ ما المخرج؟ المخرج نفي هذه الصفات حتى ننزه الله تعالى، لأن تنزيه الله واجب، فإثبات هذه الصفات يؤدي إلى التشبيه، فنفوا الصفات وهم المعتزلة. وجاءت جماعة حاولت محاولة الإصلاح والتوسط بين الأشاعر بين المعتزلة وبين أهل السنة، قالوا لا ننظر في الصفات، ما كان من قبيل الصفات العقلية نثبتها على حقيقتها كما يليق بالله تعالى، القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة، هذه يسمونها الصفات صفات المعاني، وهي الصفات العقلية، إن العقل يشترك السمع في فهمها وإدراكها، يجب إثباته على ما يليق بالله تعالى. وأما الصفات الفعلية كالنزول والمجيء والاستواء، والصفات الخبرية كالوجه واليدين والفرح والضحك والعجب، هذه الصفات يجب تأويلها بلازمها ولا تثبت على ظاهرها، وليس الظاهر مرادا لله، بل مراد الله تعالى خلاف هذا الظاهر. من أين علمتم مراد الله؟ من قال لكم إن الله يتكلم بكلام ويريد خلافة؟ بل لازمها، لازم الرحمة ولازم الغضب ولازم المحبة. هكذا خاضوا خوضا لم يخوضه غيرهم، لأن غيرهم كالجهمية نفوا كل شيء وابتعدوا عن الإسلام وأراحوا الناس، والمعتزلة نفوا جميع الصفات فعرف موقفهم لا يشوش على الناس. أما الطائفة المشوشة على الناس هم الأشاعرة، لا نفوا فأراحوا وأراحوا الناس، ولا أثبتوا فاستراحوا وأراحوا الناس، ولكنهم اضطربوا فأوقعوا الناس في الاضطراب. أدرك فطاحل العلماء منهم هذا المعنى فندموا فبكوا في آخر حياتهم بكاء الثكلى، توالي كإمام الحرمين والشهرستاني والرازي والغزالي، وربما يمر بنا شيء من هذا إن شاء الله. إذا نثبت لله تعالى يدين لا على أساس أنهما جارحتان كأيدينا وأنهما قدرتان أو نعمتان، بل صفتان تليقان بالله تعالى. ثم قال حفظه الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق جزاء. هذا الوصف وصف الله تعالى بالنقص وقتل الأنبياء، تهديد ووعيد شديد من الله على الذين ضد الذين يصفون الله تعالى بالنقص. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون